الأخ ياسر عن مسألة نسبة القول بكشف الوجه، هل يصح هذا القول عن الشافعي أم أنه منقول عن أصحابه فحكي رواية في مذهبه؟ لم ينقل عن الأئمة الأربعة روايات صريحة في جواز كشف الوجه، لم ينقل عن الأئمة الأربعة روايات صريحة في جواز كشف الوجه، وما جاء عن الشافعي فهم عنه وليس صريحا، وأحيانا تأتي رواية في الحج فيحملون على الحج وغير الحج، فهذا تخريج رواية وليست رواية. نعم اختلف أصحاب الشافعي كما اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة، لكن لا يستطيع أحد أن يثبت ذلك رواية منصوصة عن هؤلاء الأئمة، إنما يفهم من قولهم ويفهم من كلامهم. ومن ثم ما يحكى الآن من الأقوال التي تبذل الآن بالمجان بأن مذهب جماهير العلماء جواز كشف الوجه غير صحيح، مع أن نبات أكثر من مرة وأعيد التنبيه إلى أن مذهب الجمهور ليس هو مذهب الأئمة الأربعة، إلى أن مذهب الجمهور ليس هو مذهب الأئمة الأربعة، فلو ذهب الأئمة الأربعة إلى قول لا يصح القول بأن هذا مذهب الجمهور. الأئمة الأربعة أربعة فقط، الأئمة الأربعة أربعة فقط، لا من النظر في مذهب الصحابة، مذهب التابعين، في مذاهب الأئمة المجتهدين، في مذاهب الأئمة أصحاب الفقه والنظر المستقلين. أما أتباع هؤلاء فهم مقلدة يقلدونهم، وابن عبد البر رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد في عداد العلماء، فعلى هذا كل من يقلد هؤلاء فهو نسخة منهم، والمعتبر في ضبط مذهب الجمهور وبأقاويل الصحابة وقول التابعين وقول الأئمة المتبوعين. وكم من قول الآن ينقل على أن قول الجمهور قول الأئمة الأربعة ثم يجعلون يعني أنه هو الصواب ومع هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط مركب على غلط، لأن مذهب الجمهور يفهم من أقاويل الصحابة، وأنا أذكر بعض الأمثلة مما يقال عنه أن مذهب الجمهور غلط لا أصل له. من ذلك قضية كشف الوجه، كثير من ألف يقول مذهب الجمهور جواز كشف الوجه، كيف تنكرون ذلك؟ وهذا غلط، لأنه أخذ مذهب الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة، هو أيضا لم يأخذ حتى من الأئمة الأربعة أنفسهم، هذا تجاوز الأئمة الأربعة، أخذ من قول أصحابهم ثم جعل هذا قول الجمهور، وهذا غلط. ولا يستطيع أحد يحكي هذا عن قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء السبعة والأئمة المجتهدين. ومن ذلك مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها، بعض الفقهاء يقول وذهب جماهير العلماء على إلى أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها، وهذا غلط، ولا يستطيع أحد يثبت هذا عن مذهب جماهير العلماء، إنما هذا ينظر إلى ثلاثة من العلماء ثم يحكي عن هؤلاء مذهبا للجمهور، وهذا غلط مركب على غلط. ومن ذلك قضية تارك الصلاة، يقولون مذهب جماهير العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر، بناء على أن هذا قول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا صحيح، هذا مذهب هؤلاء، وعن مالك أيضا أكثر من قول في المسألة. لكن هل هؤلاء الجمهور؟ نحن نحكي إجماع الصحابة عن أن تارك الصلاة مرتد، كيف صار مذهب الجمهور؟ من هم إذن الجمهور هؤلاء؟ حكى الإمام عبد الله بن شقيق العقيلي، والإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني، والإمام إسحاق ابن راهويه، والإمام محمد ابن نصر المروزي، هؤلاء أئمة هدى ومن أكابر علماء المسلمين، يحكون إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. كيف يحكى بعد ذلك بأن مذهب جماهير العلماء بأن تارك الصحابة الصلاة لا يكفر، بناء على قول وقف عليه لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي؟ هذا من الخطأ في تقرير مذهب الجمهور. مذهب الجمهور لا يفهم من أقوال الأئمة الأربعة البتة، إنما يحكى قال هذا مذهب أحمد، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك، هذا قول الأئمة الأربعة لا بأس به، لكن لا يصح أن تقول وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن هؤلاء أربعة من جملة علماء المسلمين، أربعة في مقابل أربعة من الفقهاء السبعة، بقي ثلاثة من الفقهاء السبعة، ثم أين مذاهب التابعين وأين مذاهب الصحابة حتى يقال بأن هذا مذهب جماهير العلماء.